الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الكتاب هو كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد. وهذا الكتاب أيها الإخوة الكرام يبحث في فقه العبادات، وفقه العبادات هو أحد أقسام الفقه الأربعة التي هي فقه العبادات، وفقه المعاملات، وفقه الأسرة، وفقه الجنايات. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى، وبالمناسبة سوف يكون الشرح بإذن الله عز وجل شرحا موضوعيا، يعني لن ندخل كثيرا في تحليل العبارة إلا بقدر ما يحتاج إليه. والسبب في ذلك أن الوقت لا يتسع لتحليل عبارات المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا سوف يعني نشرح بإذن الله شرحا موضوعيا وليس شرحا تحليليا. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة كما هي عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى، والسبب في ذلك أن فقه العبادات يبحث في الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. ولما كانت الطهارة شرطا من شروط الصلاة، وفيها كلام طويل أكثر من الكلام في سائر شروط الصلاة، احتيج إلى أن يعقد لها كتاب مستقل، فعقد المؤلف رحمه الله تعالى كتابا سماه كتاب الطهارة. والطهارة هي شرط من شروط الصلاة كما سبق، والصلاة لها شروط أخرى، ولها أركان، ولها واجبات، ولها سنن، ويتعلق بها بعض المباحات التي يجوز فعلها في الصلاة، وبعض المسائل التي تتعلق بمكروهات الصلاة ثم مبطلات الصلاة. ثم يتكلم الفقهاء أيضا في أبواب الصلاة عن أنواع الصلاة باعتبار حكمها، وكذلك عن السجود السهو والخطأ في الصلاة. وقد بدأ المؤلف بشروط الصلاة وبشرط الطهارة. والطهارة نوعان: طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة. وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا بقوله: كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الحدث هذا هو النوع الأول، طهارة من الحدث، والنوع الثاني هو الطهارة من الخبث. ولما كانت الطهارة من الحدث، مادتها الأساسية التي تستعمل فيها هي الماء. ابتدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن تقسيم المياه، وقد قسمها رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الماء الطهور، والثاني الماء الطاهر، والثالث الماء النجس. والماء الطهور هو الأصل في المياه، ومعنى هذا أننا لا نحتاج إلى ضابط الماء الطهور، وإنما نحتاج إلى ضابط الماء الطاهر وضابط الماء النجس، وما سواهما فهو طهور. ولهذا قال المؤلف: الطهور هو الباقي على خلقته، وبين بهذا أن الأصل في الماء أنه طهور، لأنه خلق طهورا فإذا بقي على خلقته فهو طهور. وليس معنى هذا أن أي تغير يتغير به الماء عن أصل خلقته يجعله غير طهور، لا. فأنواع التغير التي تنقل الماء عن كونه طهورا محصورة، سيبينها المؤلف عند كلامه عن الماء الطاهر وعند كلامه عن الماء النجس. وما سوى ذلك من أنواع التغير فإنها لا تسلب الماء الطهورية، كتغير الماء مثلا عن برودته التي نزل من السماء عليها، أو تغير الحرارة، أو تغير الماء بشيء يشق صون الماء عنه ونحو ذلك. وحكم هذا الماء الطهور بينه المؤلف بقوله: يجوز استعماله مطلقا. قال طهور في نفسه مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقا. وعلم من هذا أن الماء الذي يستعمل في الطهارة هو هذا النوع، فاستعمال الماء في طهارة الحدث كالوضوء والغسل أو في الطهارة من النجاسة كما لو وقع على الثوب نجاسة وأردت إزالتها نوعان، أنه قال في الأول ارتفاع الحدث وإيش وزوال الخبث، هذان النوعان من الطهارة لا يصحان إلا بالماء الطهور، فلا تصح إزالة النجاسة ولا رفع الحدث بغير هذا، ويجوز استعماله مطلقا سواء كان استعماله في الطعام والشراب أو كان استعماله في الطهارة. وأما النوع الثاني فهو الماء الطاهر، والماء الطاهر هو أصل ولا على خلاف الأصل؟ شو رأيكم؟ على خلاف الأصل، والأصل هو الطهور. طيب، بماذا ينتقل الماء من الأصل الذي هو كونه طهورا إلى هذا إلى هذه الحالة العارضة؟ نقول ينتقل إلى ذلك بأحد أمرين، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منهما أمرا واحدا، هذان الأمران هما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، والأمر الثاني هو أن يستعمل في رفع الحدث. طيب، قال المؤلف: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. وعلم من قوله ما تغير كثير من لونه أن الماء إذا تغير تغيرا يسيرا في لونه أو طعمه أو رائحته بشيء طاهر لا يسلبه الطهورية. مثال ذلك: إذا أخذت ماء وضعت فيه الشاي الأحمر أو الشاي الأخضر أو النعناع أو غيرها، طيب، مجرد ما تضع الشاي إذا وضعته لمدة ثانية وأخرجته من هذا الماء يتغير لونه ولا ما يتغير؟ يتغير تغير كثير ولا تغير يسير؟ تغير يسير لا يذهب عنه اسم الماء المطلق، فهذا التغير لا يسلبه الطهورية. لكن إذا تغير تغيرا كثيرا يسلبه اسم الماء المطلق فلم يعد يسمى ماء بإطلاق وإنما يسمى شايا، فهذا صار ماء إيش؟ طاهرا. الأمر الثاني: إذا استعملت الماء في رفع الحدث كما لو اغتسلت من الجنابة وأغلقت مثلا تصريف الماء في المغتسل أو في البانيو البلاعة التصريف أغلقتها صرت تغتسل، فصار الماء الذي يتقاطر من بدنك وأنت جنب يجتمع في هذا المكان، جاء شخص بعد ما اغتسلت وأراد أن يتوضأ بهذا الماء أو يغتسل بهذا الماء، يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح ذلك لأنه ماء طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الماء النجس، وبين أن الماء النجس يكون نجسا بأحد أمرين: إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بإيش؟ بشيء طاهر ولا بشيء نجس؟ بشيء نجس، واضح؟ فإنه يكون نجسا. وأما إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير فإنه لا يكون نجسا إلا إذا كان الماء يسيرا. ما هو ضابط اليسير؟ ضابط اليسير هو ما دون القلتين، وضابط القلتين عند المعاصرين فيها خلاف، ولعل من أمثل الأقوال وأقربها أنها تساوي تقريبا 230 لتر. ولما كان الماء يحفظ غالبا في الآنية، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الآنية، والآنية نوعان: آنية مباحة وهذا هو الأصل، ولهذا فإننا لا نحتاج أن نعدد الأجناس والمواد التي يجوز استعمالها في الآنية، بل نقول الأصل في الآنية الإباحة من أي شيء كانت، لكن يستثنى من هذا الأصل نوعان: آنية الذهب وما فيه شيء من الذهب، وآنية الفضة وما فيه شيء من الفضة، إلا الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة، ولم يستثن المؤلف هذا بناء على كون الكتاب مختصرا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة وهي مسألة الاستنجاء. وفي هذا الباب يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. وهذه الآداب منها أمور واجبة، ومنها أمور مستحبة، ومنها أمور محرمة يجب تركها، ومنها أمور مكروهة يشرع تركها. أما بالنسبة للواجب فأظهر شيء في آداب قضاء الحاجة من الواجبات هو الاستنجاء، ولهذا بدأ المؤلف به فقال: والاستنجاء إزالة ما خرج من السبيل، بأحد أمرين، إما بالماء أو بالحجارة، أو بالحجارة ثم الماء، وهذه ثلاثة مراتب. فما ترتيبها من ناحية الأفضلية؟ عندنا الاقتصار على الماء، وعندنا الاقتصار على الحجارة، والحجارة ليست متعينة، يعني عندنا الاقتصار على الماء والاقتصار على المسح، والجمع بين الأمرين. والأفضل الجمع بين الأمرين، يبدأ بالماء ثم الحجارة، ولا بالحجارة ثم الماء؟ نعم، يبدأ بالمسح ثم الغسل بالماء، هذا الأول. والثاني أن يقتصر على الماء، والثالث أن يقتصر على المسح. وبين أنه واجب لكنه شرط له شروطا. قال: ولا يصح الاستجمار. والمقصود هنا بالاستجمار المسح ولا الغسل بالماء؟ المسح بالأحجار أو نحوها. بين الشروط هذه، وأن هذه الشروط أولها أن يكون ما يمسح به طاهرا، الثاني أن يكون ما يمسح به يابسا، الثالث أن يكون منقيا يحصل به إنقاء المحل. مثال ذلك: لو أن الإنسان قضى حاجته وأخذ زجاجا أملس أو بلاستيك أملس ومسح به المحل، فهذا الشيء الأملس لا يحصل به الإنقاء، فلا يصح حينئذ المسح. ما ضابط الإنقاء؟ بينه المؤلف فقال: فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وشرط له ثلاث مساحات، وهذا شرط آخر، وهو ثلاث مساحات فأكثر. فإذا حصل الإنقاء بالثلاث يجوز الاقتصار عليها ولا لا؟ يجوز. وإذا حصل الإنقاء بواحدة يجوز الاقتصار؟ لا يجزي. إذا حصل بثنتين لا يجزي. إذا حصل بثلاث يجزي. إذا لم يحصل بالثلاث يجب أن نزيد رابعة ولا خلاص يكفي الثلاث؟ لا بد من زيادة رابعة حتى يحصل الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء برابعة استحب أن يقطع على وتر فيزيد خامسة. وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا. ومن الشروط أيضا عدم تعدي الخارج موضع العادة. ولماذا اشترط هذا الشرط؟ طيب لو تعدى الخارج موضع العادة، فتعدى الخارج وجاء على الفخذ أو على الساق أو على الرجل، فأخذ المنديل أو الأحجار ومسح هذا الخارج، ما المشكلة في ذلك؟ مسحه حتى زال الأثر ولم يبق إلا أثر لا يزيله إلا الماء. زالت النجاسة ولا ما زالت؟ ولا أو لم تزل حكما شرعا؟ شرعكم تزول. طيب المؤلف يقول يبقى أثر لا يتعدى الخارج موضع العادة. نقول سبق معنا أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء الطهور، وهذا ليس ماء طهورا، لكنه جاء رخصة في موضع محدد وهو الخارج من السبيلين، فيقتصر به على موضع الرخصة، فلما جاوزها وجاوز موضع العادة فإنه لا يجزئ حينئذ إلا الغسل بالماء على ما سيأتي إن شاء الله. قال: وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف، يعني لا يلزم أن تتيقن الإنقاء ولكن يكفي غلبة الظن بذلك. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله ما لا يجوز استعماله، وهذا شرط أيضا من شروط الاستجمار، أن يكون بشيء غير منهي عنه. فما هو المنهي عنه؟ المنهي عنه الروث والعظم والطعام ولو كان الطعام طعام بهيمة. طيب، الحكم التكليفي للاستجمار والاستنجاء ما هو؟ واجب ولا مستحب ولا مندوب ولا مباح؟ ها، واجب. والحكم الوضعي، قال الحكم الوضعي للاستنجاء أو الاستجمار أنه شرط لصحة طهارة التيمم والوضوء، ولهذا قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. ثم ذكر بعض المسائل المحرمة حال قضاء الحاجة، أولها اللبث فوق قدر حاجته، والثاني تغوطه بماء، والثالث بوله في الماء وتغوطه بمروة وبطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. وكل مكان يكون في قضاء الحاجة فيه أذية للناس فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. قال واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. إذن من المحرمات أن يقضي الإنسان حاجته مستقبلا القبلة أو مستدبرها، في الفضاء والبنيان ولا في الفضاء فقط؟ في الفضاء فقط، وأما في البنيان فإنه يجوز. ومن الطرائف أن أحد المشايخ حدثني يقول كنت في طريق سفر فتوقفت في محطة بنزين، دخلت دورة المياه فوجدت على باب الحمام مكتوب انتبه أخي الكريم فإن هذا الحمام متجه إلى القبلة فلا بد أن تنحرف عنها قليلا، وتحته بخط مغاير يقول هذا غير صحيح، بل إن قضاء الحاجة في البنيان يجوز أن يكون إلى القبلة وإلى غير القبلة، وتحتها بخط ثالث، هذا الأول المتن والثاني الشرح، الثالث يقول بل الراجح من قولي العلماء هو عدم الجواز مطلقا. تمام، والله المستعان. نعم، لا، هذا كلام المكتوب، هذا لا يأخذ بواحد منه وإنما يأخذ كلام العلماء رحمه الله، يقلد عالم من العلماء. أما عاد المكتوب هذه فلا بد أن يتحرى طالب العلم ويأخذ بقول عالم مجتهد. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام الوضوء. وأحكام الوضوء يتعلق بها فروض وواجبات وشروط وسنن. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بسنة من سنن الوضوء وهو السواك. ولما كان السواك فيه تحقيق للنظافة ألحقوا به بعض المسائل المتعلقة بالنظافة وبتنظف الإنسان وبكونه على حال يعني من الكمال. ولما كان السواك ليس مختصا بالوضوء ذكر أيضا استحبابه في كل وقت، فقال والسواك مسنون مطلقا. واستحباب السواك مطلقا يستثنى منه الصائم بعد الزوال فيكره له التسوك. فإذا صام الإنسان فإنه يشرع له التسوك، تمام، على تفصيل عند الفقهاء، لكن بعد زوال الشمس إذا دخل وقت صلاة الظهر فإنه يكره السواك للصائم، لأنه يذهب خلوف الفم الذي جاء الفضل فيه في الأحاديث. طيب، قبل الزوال للصائم ما حكم السواك؟ قال لك قبل الزوال السواك مباح إذا كان بعود رطب، ومستحب إذا كان بعود يابس. وهل يحصل التسوك إذا تسوك الإنسان بإصبعه أو أخذ منديل وتسوك به أو خرقة؟ قال لا يحصل، قال لم يصب السنة من استاك بغير عود. وبعدما ذكر أن السواك مسنون في كل وقت ذكر أن هناك أوقات يتأكد فيها السواك، وهي عند صلاة وقراءة، يعني قراءة قرآن، ووضوء وانتباه من النوم، يعني القيام من النوم، ودخول مسجد وتغير رائحة فم ونحوه. وهل يستاك الإنسان ابتداء بالجانب الأيمن ولا ابتداء بالجانب الأيسر؟ قال يسن بداءة بالأيمن في سواك، يعني بجانب فمه الأيمن، وطهور وشأنه كله. وهذه هي القاعدة، أن الأمور التي حقها التكريم يستعمل أو يبدأ فيها باليمين. قال والدهان، يعني أنه يستحب أن يدهن، والدهان يشرع غبا، يعني لا يشرع أن يدهن في كل يوم، وإنما يدهن في يوم دون يوم، يدهن غبا. ومن الطرائف التي ذكرها بعض مشايخنا أن رجلا صحف في الحديث فقال حدثنا بحتي بن تحتي عن شفتان البوري عن جالد الجداء عن أتش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا عنا، صحف الإسناد والمتن، فمن يرد الحديث إلى الصواب؟ ها، بحتي بن تحتي، حدثنا بحتي بن تحتي، من هو بحتي بن تحتي؟ ها، يحيى بن يحيى، تمام. عن شفتان البوري سفيان الثوري عن جالد الجداء خالد الحذاء عن أتش عن أنس قال في الحديث اذهبوا عنا، ها، ادهنوا غبا. طيب، قال رحمه الله تعالى واكتحال ونظر في مرآة وتطيب واستحداد. والاستحداد هو إزالة شعر العانة وحف شارب. عندكم وحفة شارب، ها؟ لا، الصواب حف شارب. وتقليم ظفر ونتف إبط. والإبط الصواب إسكان الباء ولا إبط؟ ها، بالإسكان. سئل أعرابي هل يحرك الإبط فيصير إبط؟ قال لو تحرك لظهر نتنه. نعم. قال ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وزمن صغر أفضل. إذن ما حكم الختان؟ الختان واجب. طيب، رجع المؤلف بعد ذلك إلى مسائل الوضوء، فعرف الوضوء وقال الوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وذكر بعد ذلك واجب من واجبات الوضوء. والوضوء له واجبان، التسمية، والثاني غسل الكفين ثلاثا للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء. وقد ذكر المؤلف هذا وقال التسمية واجبة فيه، يعني في الوضوء، وفي غسل وتيمم. وغسل يدي قائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. إذن هذان هما الواجبان. وما الفرق هنا بين واجب الوضوء وفرض الوضوء؟ ما الفرق بين واجب الوضوء وفرض الوضوء؟ شو رأيكم؟ والواجب إذا ترك واجبا من واجبات الوضوء يبطل الوضوء، إن كان عمدا لم يصح وضوءه، وإن كان سهوا صح وضوءه، بخلاف الفرض فإنه لا يسقط عمدا ولا سهوا. قال وشروط الوضوء ثمانية. طيب، ما الفرق بين شروط الوضوء وفروض الوضوء؟ الشرط قبل العبادة، الشرط خارج عن الماهية، يعني ليس جزءا من أجزاء الوضوء، وأما الفرض فهو جزء من أجزائه. قال وشروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والذي يوجبه ما هو؟ هو ما سيأتي في نواقض الوضوء. والنية، هذا الشرط الثاني. وقال وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها. وهنا أشار المؤلف إلى فرق من الفروق بين إزالة الخبث يعني الطهارة من الخبث والطهارة من الحدث؟ ما هو الفرق الذي أشار إليه؟ أيوة، النية ليست شرطا في إزالة النجاسة، لكنها شرط في رفع الحدث. ولهذا لو أن الأرض تنجست ثم نزل المطر أو جاء السيل وذهبت النجاسة وعينها، فهل نحكم بطهارة الأرض أو نقول لم توجد نية من شخص مكلف لإزالة هذه النجاسة؟ شو نقول؟ نحكم بالطهارة، لأنه لا يشترط في إزالة الخبث النية. قال: والإسلام فلا تصح الطهارة من الحدث إلا من المسلم العاقل المميز، ولا بد أن يكون بالماء الطهور المباح. أما الماء الطهور فقد عرفناه، فما معنى المباح؟ نقول المراد بالمباح أنه لو استعمل ماء محرما في وضوئه فوضوئه غير صحيح. مثال ذلك إنسان احتاج إلى الماء ليتوضأ فلم يجد ماء إلا ماء مسبلا للشرب. يعني ايش ماء مسبل للشرب؟ يعني وجدت ماء مكتوب هذا ماء سبيل للشرب فقط، ولا يسمح استعماله في الوضوء ولا في غير الشرب، فذهبت وتوضأت به، فما حكم الوضوء؟ نقول استعمال الماء هنا مباح ولا محرم؟ محرم، لأن العمل بشرط الواقف واجب، لا يجوز أن تستعمل العين الموقوفة إلا فيما وقفت له، خلاص. فاستعمال الماء هنا محرم. وإذا كان استعمال الماء محرما فالوضوء هذا وقع على الوجه الشرعي ولا على غير الوجه الشرعي؟ هل هو وضوء شرعي الذي أمر الله عز وجل به في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ما هو؟ نقول هذا ليس مأمورا به، بل هذا منهي عنه، واضح؟ فلا يكون وضوءا شرعيا، وإذا لم يكن كذلك لم يرتفع به الحدث. قال: وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة والاستنجاء. لأنك لو كان هناك شيء يمنع وصول الماء من البشرة إلى البشرة فإنه حينئذ فإنه لا يكون قد غسل أعضاء الوضوء. قال: والاستنجاء وقد سبق. وفروضه ست: غسل الوجه ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين. ولماذا لم يقل المؤلف غسل اليدين إلى المرفقين وقال غسل اليدين مع المرفقين؟ نعم، أراد أن يأتي المؤلف بلفظ صريح في دخول المرفق في اليد. لو قال إلى المرفق قد يتوهم الطالب المبتدئ أن المرفق ليس داخلا، فصرح وقال مع المرفقين. الثالث: قال: ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين. وهنا أيضا نفس الكلام، لماذا قال مع الكعبين ولم يقل إلى الكعبين؟ للسبب نفسه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.